نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسأل حفظك الله عن الجمع بين الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وحديث قاتل ولو على شراك عليك. الحديث الأول صحيح طبعا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هذا حديث يعني أخرجه الشيخان وأصحاب السنن في من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا أيضا معناه ظاهر، وهو بمعنى أن يتقي المسلم قتل أخيه، وحتى إذا استطاع أن يتقي مقاتلته كذلك أيضا، فهذا أيضا مطلوب ولا شك. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله السلامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقتول لماذا؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، بمعنى أنه كان شارعا في المقاتلة ومتلبسا بأسبابها المباشرة، لكن صاحبه سبقه بالضرب القاضي قبل أخيه، وإلا هو كان يعني حريصا أن يكون القتل صادرا منه. ومن هنا قال أن إن إن إن كليهما في النار، صلى الله عليه وسلم. أما حديث قاتل ولو على شراك لعنك، فهذا ليس حديثا وليس بصحيح، لكن طال شك هذا يعني يقابله، وإن كان يعني لا يقارن مع هذا الحديث، وهو: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا معروف يعني، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد إلى آخره. لكن هذا ماذا عن السنوات الست التي لم أزكي الأرض فيها؟ يقول: وما الطريقة الصحيحة لذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، على كل حال الذي يظهر أن هذه الأرض هي أنت أعددتها للتجارة، أعددتها للتجارة وزكيتها 5 سنوات أو 4 كما تقول، ثم يعني جاءك هذا ما يقولك هذا القول. لا، الحقيقة هي عليك أن تزكيها كل سنة، عليك أن تزكيها كل سنة. ففي السنوات التي لم تزكيها عليك أن تزكيها، لكن تزكي كل سنة بسعرها، لأن تعرف أحيانا الأراضي وغيرها من السلع تختلف سعرها، أحيانا قد يختلف من سنة إلى سنة، قد ترتفع وقد تنزل، قد ترتفع وقد تنخفض. فإذا ارتفعت زكيها بسعرها المرتفع السنة، وإذا انخفضت زكيها بسعرها المنخفض. هذا هو المطلوب. ولهذا عليك أن أن أن أن تقدر السنوات التي لم تزكيها، وفي كل سنة تنظر كم تساوي في تلك السنة، عام مثلا 35 هجرية، 1435، 1436، 35 كم تساوي، 36 كم تساوي، 38 كم تساوي، وتزكي الأرض في بقيمتها في سنتها، إن كانت منخفضة ينخفض النصاب، وإن كانت مرتفعة يرتفع النصاب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.